بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 20 من هذه السلسلة المباركة من حلقات إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. معاني أن إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أن حرف مصدر مضارع النصب، والقول في لقيه الماضي اضطرب. الوجه الأول من أوجه أن بفتح الهمز أن يكون حرف مصدر. يكون حرف مصدر لأنه يؤول مع صلته بالمصدر، وينصب الفعل المضارع بعده لفظا، كقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فيخفف فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. ومن ذلك قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. كما ينصب الفعل المضارع بعده محلا، كقوله: يريد النساء أن يرضعن أولادهن. اختلف النحاة في أن الداخلة على الفعل الماضي، كقوله: أعجبني أن صمت، وعجبت من أن أتيت. هل هي حرف مصدر؟ وهذا هو الصحيح، بدليل أنها تؤول بالمصدر، فيقال في أعجبني أن صمت: أعجبني صيامك. وفي عجبت من أن أتيت: عجبت من إتيانك. وقيل إن أن داخلة على الماضي ليست مصدرية، بدليل أن أن الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال كالسيني، فلا تدخل على غيره. ورد بأن إن الشرطية كذلك تخلص المضارع للاستقبال، ومع ذلك تدخل على الماضي. الوجه الثاني أن أن تكون حرفا زائدا، وذلك لتقوية الكلام وتوكيده. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا لهذا الوجه: وبعد لما زائد، تزاد أن في مواضع منها بعد لما، والمقصود بلما هنا لما التوقيتية، كقوله تعالى: فلما أن جاء البشير، وكقوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا. تزاد أيضا بين كاف الجر ومجرورها، كقول علباء بن أرقم، علباء بن أرقم بن عوف بن سعد، شاعر جاهلي كان معاصرا للنعمان بن المنذر، يقول: ويوما توافين بوجه مقسم، كأنظبية تعطو إلى وارق السلم. توافينا تقابلنا بإحسان، بوجه مقسم، المقسم الحسن الجميل، الحسن والجمال، بوجه مقسم أي حسن جميل، تعطو تمد يديها إلى ورق الشجر، أو معنى تعطو تميل. والسلم شجر عظيم له شوك وورق وثمر تأكله الدواب معروف بالبادية. والشاهد فيه قوله كأنظبية حين زيدت أن بينك في الجر ومجرورها، والأصل كظبية. وتزاد أيضا بين فعل القسم ولو، كقول المسيب بن غالس وأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. المسيب بن علس ولد 100 قبل الهجرة وتوفي 48 قبل الهجرة، هو المسيب بن مالك بن عمرو بن قمامة من ربيعة بن نزار، شاعر جاهلي كان أحد المقلين المفضلين في الجاهلية، وهو خال الأعمش، له ديوان شعر شرحه الآمدي. الشاهد فيه قوله وأقسم أن لو، حيث زيدت أن بين القسم ولو. رابعا الموضع الرابع الذي تزاد فيه أن بعد إذا، كقول أوس بن حجر فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطي يد في لجة الماء غامر. معاطي يد من أعطى يعطي، فهو معاط إذا مد يده. ولجة الماء أي كثيره ومعظمه، قال بعضهم ولجة الماء بضم اللام معظمه والفتح في الكلام. والشاهد فيه قوله إذا أن كأنه، حتى إذا أن كأنه، حيث زيدت إن أو أن بعد إذا. وهذا الشاعر قائل هذا البيت أوس بن حجر بن مالك المازني التميمي، شاعر مضر، ولد 95 قبل الهجرة وتوفي 2 قبل الهجرة، من كبار شعراء تميم في الجاهلية، في شعره حكمة ورقة. الوجه الثالث من أوجه أن أنها تكون حرف تفسير، يفسر مضمون جملة قبله أو يفسر مضمون جملة قبله، فيكون بمنزلة أي التفسيرية. قال الناظم مشيرا لهذا وفسرت لي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم تقترني بخفض نحو دعوت أنقني. من أوجه أن يكون حرف تفسير ويقع بعد الجملة الإسمية أو بعد الجملة إسمية كانت أو فعلية المتضمنة معنى القول بدون لفظه ولم يقترن بحرف الجر، نحو دعوت الله أنقني. فآن هنا حرف تفسير، وقني فعل دعاء، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به، والجملة لا محل لها لأنها تفسيرية واقترنت بأن، وهي مفسرة لمضمون جملة فيها معنى القول، والأصل دعوت الله قائلا أنقني. ونحو ذلك قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع، وكقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا، وكقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. وإذا لم تتقدم عليه جملة فلا يكون حرف تفسير، كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فهي مخففة من أن الثقيلة. وإذا لم يكن في الجملة معنى القول فلا يكون حرف تفسير أيضا، كقوله ضربت زيدا أن يتأدب. الوجه الرابع من أوجه أنها تكون مخففة من أن الثقيلة، قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلم أن قد وفى. تكون أن مخففة من أن الثقيلة إذا وقعت بعد فعل علم خالص، سواء دل عليه بمادته نحو علم أن سيكون، فأن مخففة من الثقيلة واسمها مستتر أي أنه وجملة سيكون خبرها، أو دل عليه بغير مادته كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجعوا، أصله أن لا، فأن مخففة من أن الثقيلة. ومثل ذلك إذا وقعت بعد ما يشبه العلم وهو الظن الذي تنزل منزلته، كقوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة. وقد مثل الناظم للواقع بعد علم بقوله اعلموا أن قد وفى. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء 24 من جماد الأخيرة سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر مارس سنة 17 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.